بارك الله فيك. هناك نعم. بعض الأسئلة. نعم تفضل. قل بارك الله فيكم. سؤالان. الأول: أحرم للعمرة في مواسم الحج ثم أخرج من مكة وأحرم من ميقات الحج، هل عليه دم؟ ثم خرج من مكة، يظهر أخرج ثم خرج من مكة إلى ميقات فأحرم للحج. هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان من خرج من مكة بعد العمرة رجع إلى بلده ثم أتى للحج وأحرم من الميقات، هذا ليس عليه دم لأنه مفرد. أما إذا كان خروجه من مكة إلى غير بلده، مثلا أتى إلى المدينة وهو مثلا من مصر أو من الشام أو من اليمن، يعني أتى إلى المدينة أو ذهب إلى جدة أو ذهب إلى الطائف، فهذا عليه الدم لأنه متمتع ولم يعد إلى بلده، فليعلم هذا. نعم. يقول: أندونيسيون أحرموا من جدة، مطار جدة، دون يلملم، ما رأيكم في ذلك؟ لا، هذا جدة ليست ميقات للإحرام، فالذين أحرموا من جدة عليهم دم لأنهم جاوزوا الميقات بدون إحرام، عليهم دم ذبيحة لفقراء الحرم، فإن لم يستطيعوا يصوموا 10 أيام، كل واحد منهم يصوم 10 أيام. نعم. هذا أحدهم يقول: ما معنى ذكر اليوم العاشر من ذي الحجة من أشهر الحج مع أن عرفة قد فات، وكيف يصح الإحرام بعد عرفة؟ اليوم العاشر من أشهر الحج أو من زمن الحج، لأن معظم أعمال الحج في اليوم العاشر، فالرمي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وذبح الهدي والطواف طواف الإفاضة، هذه كلها في يوم العيد، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر. أما الإحرام بعد عرفة، فإن كان أحرم يعني يوم عرفة يمتد إلى الفجر ليلة مزدلفة، فمن أحرم قبل الفجر ليلة مزدلفة ووقف في عرفة ولو لحظة صح حجه ولو لحظة، أما من أحرم بعد الفجر فقد فاته الحج. نعم. يقول: من ظن ولم يجزم أنه ممكن يعتمر أو يحج قبل مجاوزته الميقات، فهل له مجاوزة الميقات دون إحرام؟ نعم، إذا لم يعزم النية، إذا كان متردد لا يعني لا يعلم هل يتيسر له الحج أو العمرة أو لم يتيسر له ذلك، متردد، وهذا إذا عزم إن شاء الله يحرم من المكان الذي عزم منه، هذا يعني إذا عزم على النسك يحرم من المكان الذي عزم منه. نعم. يقول: هل يجب على الحائض والنفساء الغسل قبل الإحرام؟ نعم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض والنفساء أن تغتسل قبل الإحرام، والأمر الأصل فيه الوجوب. نعم. يقول: عندنا شقة في مصر تحتاج إلى ترميم، وهي وسنعطي ريالات ندخلها إلى البنك، ثم أخي يسحبها بالجنيه في مصر ويدفعها لصاحب الترميم، ما حكم ذلك العمل؟ ما في مانع، لأن هذه وإن كانت صرافة، هذه وإن كانت صرافة، لكن مع اختلاف العملة وأيضا وضع التحويل الآن أصبح كأنه قبض في الحال، لأن أخاك لو راجع البنك في الوقت الذي حولت فيه في الحال صرفوا له الجنيهات المصرية، فالذي يظهر لأنه لا مانع من هذا الأمر إن شاء الله تعالى. نعم. يقول: صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي، هل هي واجبة؟ لا واجبة ولا مستحبة، هذا الحديث ضعيف المتن وضعيف السند، فالسند ضعيف لأن فيه راوي ضعيف، وأما المتن فهو ضعيف أيضا، لأن في الحديث يقول: من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي وقام في المدينة 8 أيام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، وهذا لم يكن للمنافقين لأنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 فرض ولم يكتب لهم ذلك، فهو ضعيف المتن ضعيف الإسناد أيضا. نعم. يقول: هل للإنسان أن يعتمر في أشهر الحج وينوي الإفراد أو القران عند حجه؟ إذا لم يرجع إلى بلده ليس له ذلك، إذا لم يرجع إلى بلده ليس له ذلك، يحرم يعني يفرغ من العمرة، فإذا فرغ من العمرة يوم التروي يحرم بالحج وهو متمتع إلا أن يرجع إلى بلده أو إلى مقر إقامته، إذا رجع إلى بلده أو إلى مقر إقامته انقطع تمتعه. نعم. يقول: العمرة عن الوالدة في أيام الحج ما حكمها؟ إذا كانت الوالدة متوفية أو عاجزة يجوز، تجوز العمرة عنها إذا كنت قد اعتبرت عن نفسك، فلا ما لا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم. يقول: رجل اعتمر ثم بقي في المدينة شهران يريد الحج، هل عليه دم؟ لا، الذي يظهر أنه ليس عليه دم، لأنه رجع إلى المدينة يظهر إقامته في المدينة، قالوا بقي فيها شهرين، بقي في المدينة شهرين، فهذا في حكم الإقامة، هذا في حكم الإقامة. والذي يظهر أنه لم يحرم، الذي يظهر أنه لم يعتمر في أشهر الحج، الذي يظهر كأنه اعتمر في رمضان، إذا كان اعتمر في رمضان وبقي في المدينة هذا ليس بمتمتع ولا يجب عليه دم. نعم. يقول: وهل يعفى بسبب زيارته مصاريف إقامته في المدينة؟ وهل يعفى إيش؟ وهل يعفى بسبب زيادة مصاريف إقامته في المدينة؟ إيه، على كل حال هذه المصاريف ليس لها علاقة بالحج، إذا كان بقاؤه في المدينة من أجل العبادة والقربة إلى الله عز وجل فيرجى له خير إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ورد حديث الصلاة 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، أرجو التعليق على هذا الحديث. نعم، هذا الحديث أصح من الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، هذا الحديث أصح من الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، والحديث يدل على أن من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 فرضا أن هذا له أجر كذا وكذا، أو أن له الجنة، فالمهم أنه رتب عليه أجر عظيم. فالحديث هذا حسن، فيه كلام في إسناده لكنه حسن إن شاء الله تعالى، وهو يدل على الحث على المبادرة إلى الصلاة، والأحاديث الصحيحة توافق هذا الحديث في المعنى، أو هو يوافقها في المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لأول وقتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالصلاة لأول وقتها أفضل من غيرها من الأعمال. نعم. يقول: بارك الله فيكم، من جاء من نيجيريا وحل في المدينة هل عليه دم؟ نعم، إذا كانت عمرته في أشهر الحج وحج من عامه عليه دم، لأنه لم يعد إلى بلده ولم يعد إلى مقر إقامته، فعليه دم، يعني عليه هدي التمتع لأنه متمتع. نعم. انتهت الأسئلة، بارك وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.